أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى الأمر أمره والحكم حكمه، لا رب لقضائه ولا معقب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يقول. تذكر جميعي من خلقتك مطرفا ولا تنس تصويري ولطفي بالحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون تقديري، لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار، نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت له حتى يأتوا قلبك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء الكريم والشوق منك في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وربما يكون لقاء مختلفا باقي اللقاءات، لأن أستاذ القراء الذين يتوافدون على هذا المكان وقد جئنا لكي نشاهد أسرة الكريم الراحل في ليلة تكريمه الذي انتقل إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقد جئنا لحج مجدي وللأسرة الكريمة كل هؤلاء الكوكبة التي جاءت من قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فمعنا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بمحافظة الشرقية، كما يسعدنا أيضا أن يقول معنا قروان المجتهدين والمجتهد الأول بإذاعة القرآن الكريم وبالقنوات الفضائية والعالم الإسلامي فضيلة المجتهد والقارئ مولانا الشيخ علي الحسيني الذي جاء أيضا إلى القاهرة لكي يشارك معكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ويسعدنا أن يكون معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم شعبان وفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الهادي وفضيلة القارئ الشيخ أحمد إسماعيل أبو سعد وفضيلة القارئ الشيخ محمد الصافي القاضي وكل السادة القراء الذين سيعيشون مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن خير ما نبدأ به حبل الله المهدي والنور المبين والصراط المستقيم. عظيم قال به صلح ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. تلاوة قرآنية طيبة مباركة وقارئ لدعوة الوزن العربي قبيلة القرشين أحمد إبراهيم شعبان. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يحيط عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم فليتبعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولك عن الأمنة كلية وقيت للناس وقال في سبيل الله ولا Oh, Oh!

ولا فمن واتقوا الله واتقوا الله الشجر Come on!